أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. حياكم الله وبركاته فيكم وبارك في المستمعين. الرسالة الأولى وصلت إلى البرنامج من المرسل ميم جيم سوريا الرقة. يبدأ رسالته ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، إنني من المستمعين إلى برنامج نور على الدرب، فهو الهادي إلى الطريق الصحيح. السؤال الأول في رسالته يقول فيه: يوجد عندنا في كل يوم جمعة أو اثنين حلقة ذكر يمدحون فيها الله والأنبياء والرسل، ثم يضربون أنفسهم بالسيوف أو بالأسياخ الحديد أو يدخلون أنفسهم في النار، ويقولون إن في هذا الذي يفعلوه سر بينهم وبين السيد أي الشيخ الذي يأخذ عليه هذه الطريقة، وأنه لا يصيبهم أذى. أيضا يدفع إلى السيد الكرفان والهدايا والفلوس ويذبحون له الذبائح، ويقولون هذا إلى الشيخ عبد القادر أو الدسوقي أو الشيخ فلان، أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا السؤال له شأن خطير وهو واقع فيما بلغنا من غلاف كثير، وهذا من عمل طائفة من طوائف الصوفية، وهو عمل منكر. أما ذكر الله والصلاة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا أمر مطلوب، هذا أمر مشروع، الله جل وعلا أمر عباده بالذكر وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآية. ويقول جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فالإكثار من ذكر الله تسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره واستغفاره أمر مطلوب، وهكذا الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين كله طيب، لكن عملهم هذا نسبة حلقات يفعلون لهذا العمل من ربهم نفوسهم بالسيوف وغيرها من الآلات التي يقدمون بها أنفسهم ودخولهم النار، كل هذا منكر وكلها شعوذة وتلبيس وخداع، وهذا عمل منكر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا فعله السلف الصالح من أئمة أربعة: مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة الإسلام كالليث بن سعد والثوري وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة الإسلام. هذا مما أحدثه الناس، هو عمل منكر يجب الحذر منه ويجب أن ينصحوا ويوجهوا إلى الخير. وإذا كان شيخهم قد عليهم هذا فقد أخطأ شيخهم، فعليهم أن يرجعوا عن هذا الخطأ وأن يقلدوا شيخهم في الباطل. الإمام المتبع هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو إمام المسلمين وقائدهم، وهو الواجب الاتباع كما قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فعلينا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبع ما جاء به في الكتاب العظيم والسنة المطهرة. أما عمل هؤلاء الذين يلبسون على الناس ويخدعون الناس بأعمالهم القبيحة من ضربهم أنفسهم بالسياط أو بالسلاح أو بغيرها أو بالعصي أو بغير ذلك كله منكر، وهكذا دخولهم النار منكر أيضا. النار لا يجوز دخولها ولا يجوز التلبيس لعلى الناس بهذا الأمر، وقد يتعاطون أشياء يعملونها في أجسادهم من أنواع المضادات للنار فيلبسونها على الناس ويزعمون أنهم بهذا أولياء. نعم، هم من أولياء الشيطان، نعم هم من أولياء الشيطان، وإنما أولياء الله أن التقوى والإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان. هؤلاء ما اتبعهم بإحسان، زادوا عليهم بدعا كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا في ديننا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس على أمره فهو رد. أما إهداؤهم الخرفان والنقود وغيرها من الأموال لشيخهم الذي يتقربون إليه ويذبحون له ويستغيثون به، هذا من الشرك الأكبر. طلب الأموات والغوث والمدد والتقرب إليهم بالذبائح والنذور، هذا من الشرك الأكبر في إجماع المسلمين، في إجماع العلم والإيمان من سلف الأمة. ولا عبرة بخلاف من تأخر عنهم في آخر الزمان ممن جهل دين الله ورأى أن الشرك دين قربة، هؤلاء لا عبرة بهم وليس عليهم معول. المقصود أن دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالجن أو بالملائكة وطلب الميت المدد من الرفاعي أو النبي صلى الله عليه وسلم أو العنكبوت أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو الشيخ خالد البدوي أو الحسين أو غير ذلك، كل هذا شرك بالله. من طلبه مستغاث بهم ونذر لهم وطلب منهم المدد عند قبورهم أو بعيدا من قبورهم، فهذا هو الشرك الأكبر والعبادة غير الله. فيجب الحذر من ذلك، ويجب تحذير الناس من هؤلاء الضالين حتى يتوب الله عليه. نسأل الله لنا ولهم الهداية. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ ميم جيم سوريا الرقة، يقول فيه: عندنا الكثير من الناس يحلفون بغير الله، فهل هذا جائز؟ مثلا يقولون: وحياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وحياة عيسى أو موسى عليهم السلام، أو وحياة القرآن، أو وحياة قبر أبويا، أو أقسم في شرفي، أفيدونا بهذا جزاكم الله خير الجزاء. الحلف بغير الله لا يجوز، بل يجب أن يكون الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى، لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ويصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، واللفظ الآخر فقد كفر، أو أشرك. فالحلف بغير الله من المحرمات الكفرية، ولكنه من الشرك الأصغر، إلا إذا قصد أن محلوفه عظيم كعظمة الله، أو أنه يتصرف في الكون، أو أنه يدعى من دون الله، فهو كفر أكبر نعوذ بالله. فإذا قالوا: حياة فلان، أو حياة الرسول، أو حياة عيسى، أو حياة موسى، أو شرفي، أو قبر أبي، أو ما أشبه هذا، كله حلف بغير الله، كله لا يجوز. أو حلف بالأمانة، أو بالكعبة، كل ذلك منكر. الواجب أن لا يحلف إلا بالله وحده سبحانه، أو بصفة من صفاته، أو بصفة من أسمائه عز وجل. والقرآن من كلام الله، القرآن من صفة الله، فإذا قال: والقرآن، أو حياة القرآن، هذا لا بأس به، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا حلف بالقرآن، أو قال بعزة الله، أو بعلم الله، أو بحياة الله، فلا بأس. صفات الله يقسم بها. لكن المخلوقون لا يقسم بالمخلوق، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا بحياة فلان، ولا شرف فلان، ولا غير ذلك، لأن رسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، وحذر منه عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عبد البر الإمام المشهور رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الأيمان الباطلة، وأن يحذر إخوانه من ذلك، وأن يدعوهم إلى أن يحلفوا بالله وحده سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ ميم جيم سوريا الرقة، يقول فيه: إن الذي يؤمن بالكتاب والسنة والرسل في قريتنا أو في مدينتنا ولا يؤمن في الأشياد الذين يضربون أنفسهم كما ذكرت، يقولون عنه: أنت وهابي، ويزعمون أن هذا المذهب لا يعترف حتى بالرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء، وأرجو أن يطول الشرح عن ذلك. هؤلاء مثل ما تقدم يقال: أو يلبسون مخادعون قاصدون لإضلال الناس، فهم بين جهل وضلال وبين خداع وتلبيس. الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ينكر عملهم هذا السيء، ينكر عملهم وطعنهم أنفسهم بالسلاح، أو إدخالهم أنفسهم في النار، أو تقربهم إلى أسيادهم بالذبائح والنذور، كل هذا ينكره أهل العلم بالله، وينكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منه، لأنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. وليس هذا العمل الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من أبي أصحابه ولا من دين الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو باطل. وأما الوهابية فهو أتباع الشيخ محمد الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله، وهو إمام مشهور دعا إلى الله عز وجل في مجد في القرن الثاني عشر، دعا إلى توحيد الله وإلى التمسك بالإسلام وإلى تحكيم الشريعة المطهرة، وحذر الناس من الغلو في الأنبياء والصالحين وعبادة القبور وعبادة الأشجار والأحجار، ودعا الولاة في زمانه والأمراء والعامة إلى توحيد الله والإخلاص له واتباع الشريعة وتعظيمها وإقامة الصلوات في المساجد والمحافظة على شعائر الله. فيسر الله له الأنصار والأعوان من أهل سعود وقام دين الله بأسباب دعوة في الجزيرة العربية، وظهر الحق وانتصر الحق وخلل الله الباطل وحكمت الشريعة الإسلامية في هذه الجزيرة بأسباب دعوته، ولم يزل بحمد الله في آثارها وفي بقاياها. نسأل الله أن يثبتنا ويمكن على الحق والهدى. فالشيخ محمد رحمه الله وأتباعه هم من أنصار الحق ومن دعاة الهدى وهم الذين نصروا دين الله في وقت الغربة في القرن الثاني عشر وأعلوا كلمة الله وجاهدوا عليها وحكموا شرع الله، وهو يدعو إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تعظيم شريعته واتباع ما جاء به، والناس يكذبون عليه وعلى أتباعه يقول أنه لا يصلي على النبي ويقول انه يقول عنه انه يقول عصايه احسن من النبي، كل هذا من الباطل ومن اكاذيب اعداء الله. فهو من انصر من احب الناس من فهو يعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم احب الناس اليه، وان افضل الخلق عليه الصلاه والسلام سيد ولد ادم وهو افضل عباد الله، وهو انما قال يدعو الى شريعته والى اتباع ما جاء عليه الصلاه والسلام، وهو من يعظم امر الله ونهيه وينادى في بلاده اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله، ويرى رحمه الله ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات في اخر الصلاه ويراها ركن من اركان الصلاه، فكيف يقال انه لا يصلي عليه ويرى ان الصلاه ركن من اركان الصلاه في اخر التحيات في اخر الصلاه، ولكن اعداء الله له عندهم الكذب وعندهم التلبيس وعندهم البهتان وعدم المبالاه بامر الله ورسوله، ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم. احسن الله اليكم. هذه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع نون ألف غين من بنغلاديش ومقيم في الإمارات العربية المتحدة، يقول في رسالته وفي سؤاله الأول: ما حكم رد السلام المذاع عبر الإذاعة وما كيفيته؟ أفيدونا أفادكم الله. يرد عليه مثل ما سلم، هذا هو الأظهر. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا قال السلام عليكم فقط يقال وعليكم السلام، وإن زادوه رحمة الله وبركاته فهذا أفضل كما يسلم على ما سلم عليك في الطريق. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ نون ألف غين بنغلاديشي مقيم في الإمارات العربية المتحدة، يقول فيه: ما حكم أكل الدجاج والأبقار والأغنام المثلجة المستوردة من بلاد الكفار؟ أفيدونا أفادكم الله. هذه اللحوم المثلجة من أبقار وأغنام وغيرها لا بأس أن تؤكل إذا كانت مستوردة من بلاد أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، لأن الله حل لنا ذبائحهم، فلا بأس أن نأكل ما استورد منهم إلا إذا علمنا أنه ذبح على غير الشريعة. إذا علمنا ذلك أن هذه الذبيحة ذبحت على غير الشريعة أو أنها مستوردة من الشركة الفلانية التي تذبح على غير الشريعة في الصعق أو غيرها من أنواع الخنق أو غير ذلك فلا نأكل. أما ما دمنا لا نعلم وقد استورد من بلاد فرنسا او امريكا او انجلترا او غيرها من دول النصارى فلا حرج علينا، وهكذا ما يكون من بلاد اليهود لو كان بيننا وبينهم اتصال فانهم من اهل الكتاب قاتلهم الله وكفى شرهما. احسن الله اليكم. السؤال الثالث والاخير في رساله الاخ نون الف غين بنغلاديشي مقيم في الامارات العربيه المتحده، يقول فيه: ما حكم الاستماع إلى تلاوة النساء في مسابقات القرآن الكريم التي تقام سنويا في بعض البلاد الإسلامية؟ أفيدونا أفادكم الله. لا أعلم بأس في هذا الشيء إذا كان النساء على حدة والرجال على حدة من غير اختلاط في محل الإذاعة، بل يكون على حدة ومع تسترهن وتحجبهن عن الرجال. وأما المستمع فإن استمع النساء إذا هو تدبر لكلام الله فلا بأس، أما مع التلذذ بأصواتهن فلا ينبغي. الأصل في هذا المعنى إذا كان القصد التلذذ بأصواتهن والشهوة بأصواتهن فلا، أما إذا كانت القصد الاستماع الفائدة والتلذذ بسماع القرآن والاستفادة من القرآن فلا حرج إن شاء الله في ذلك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع شرابي عبد الرحمن من الرباط المملكة المغربية. يبدأ رسالته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام العطرة وسلاما تاما وبعد. يسرني ويسعدني جدا أن أبعث إليكم بهذه الرسالة الأولى من نوعها، وذلك بعد مدة طويلة من الاستماع إلى إذاعة نداء الإسلام وبالأخص البرامج الدينية التي تجيبون فيها على أسئلة المستمعين الدينية. والحقيقة إنني معجب ببرنامج نور على الدرب، وأشكر جميع السادة العلماء الذين يتفضلون بالإجابة على أسئلة المستمعين الدينية طبقا للكتاب والسنة. وأريد أن أشارك في هذا البرنامج الديني بهذا السؤال. في إحدى خطب الجمعة بأحد مساجد مدينة الرباط قال الخطيب بأن الزكاة لا يجب توزيعها خارج المدينة التي يقيم فيها الإنسان، ويضيف بأن الزكاة زكاة التجارة يمكن أن يعطيها الإنسان لشخص واحد، شخص من أقاربه يعمل في التجارة، وفي كل عاشوراء من كل سنة يقوم بإغلاق متجره ويقوم بإحصاء سلعته لكي يعرف مقدار الزكاة التي يمكن إخراجها حسب الشرع الإسلامي، وبعد ذلك يقوم بإعطاء الزكاة لكل من يأتيه إلى المتجر من المساكين والفقراء، كما يوزعها على من يعرف في المدينة من المحتاجين، ثم يجمع الباقي ويرسله إلى قريته التي ولد فيها وإلى القرى المجاورة لقريته، حيث يقوم بتوزيعها أي الزكاة على المحتاجين من أقاربه وغيرهم. فهل يجوز ذلك أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. توزيع الزكاة في البلد إذا كان فيها فقراء محاضرين أفضل، وهكذا ما يصاحبها من البلدان التي في حكمها ليست محتاجة إلى سفر، هذه البلدان المتجاورة والمتقاربة التي لا تبعد عن بلده مسافة قصر، هذه كلها في حكم البلد الواحدة، ثم وزع فيها الزكاة على فقراء كان أفضل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعث رجلا تؤخذ من أغنيائهم فترد فقرائهم، قال وأخيرهم من صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد فقرائهم، فظاهر هذا أن فقراءهم الأجلين أولى من غيرهم، فإذا وجد الفقراء المحتاجون للبلد وما يقاربها وزعت منه الزكاة كان هذا أفضل وأولى. وإن جاءت الحاجة إلى نقلها إلى فقراء في بلاد بعيدة أو إلى مجاهدين محتاجين للمال ويعيد في سبيل الله أو إلى أقارب مستحقين أو إلى طلبة العلم الذين أتفرغوا لطلب العيش الشرعي واحتاجوا إلى المساعدة، هذا لا بأس به في أصح قول العلماء، فنقل هذه المصلحة الشرعية لا بأس به. وقد كانت تنقل الزكاة من بلاد من بلدان كبيرة إلى النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام ويوزعها على الفقراء عليه الصلاة والسلام، فنقلها من بلد إلى بلد بمصلحة شرعية لا بأس، لكن الأفضل إذا كان أهل بلد المحاويج وفقراء فإنه يوزع بينها، وإن كان عنده فضل لأن زكاته كثيرة ويستطيع أن يعطي هؤلاء وهؤلاء بما بين مصلحتين، فأعطى الموجودين كفايته ونقل الباقي إلى جهة الأخرى. وبكل حال فتوزيعها في البلاد المحتاجة القريبة أفضل، وإذا نقل شيئا منها أو نقلها لمصلحة شرعية كأقاربه المحاويج أو المجاهدين في سبيل الله أو طلبة العلم الذين محتاجين طلبة العلم الشرعي أو لمن هو أشد حاجة في بلد أخرى، فالصحيح أنه لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي صالح حسين. يبدأ رسالته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا البرنامج أي برنامج نور على الدرب حقا يجعل المسلم متفقها في دينه، بل يجعله عالما إذا صح القول. وإنني لأشكر جزيل الشكر إخوة الإسلام العلماء الأفاضل الذين فكروا في هذا البرنامج، ولا أنسى أن أشكرهم دائما. أيها الإخوة، لي أسئلة واستفسارات، وهي: أولا عن الموسيقى، قرأت عن الموسيقى كتاب الحلال والحرام في الإسلام للأستاذ يوسف، واتضح لي من قراءتي هذه أن الموسيقى حلال، وسألت أحد المشايخ في منطقتي في أريتريا لأزداد علما، فقال لي لا بأس بها إذا استعملت في المناسبات وأناشيد إسلامية، وأيضا سمعت من أحد الدعاة يحرمها حرمانا قاطعا. والسؤال هنا، هل حرام إذا استعملها المسلم في أناشيد إسلامية وذلك في المناسبات فقط؟ إذا كان الجواب بنعم، ما هو دليل الذين يحللون ذلك، وما هو موقف الإسلام منهم؟ أفيدونا أفادكم الله. الموسيقى وأشباهها من الآلات الملاهي لا شك في تحريمها، وأنها من المعازف المحرمة، والدليل على هذا قوله جل وعلا: ومن الناس من يشتري الغناء يضل عن سبيل الله. قال أسرع عن التفسير: إنه غنى. قال جماعة منهم: ويلحق بذلك كل آلة منها من مزمار وعود وغير هذا. والموسيقى من أشد آلات الملاهي إطرابا وإشغالا ولهوا، فهي فيما نعتقد محرمة لهذه الآية ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. رواه البخاري في الصحيح. فالحر هو الزنا، والحرير معروف لا يجوز للرجال، والخمر معروف محرم على الجميع وهو كل مسكر، والمعازف آلاف اللهو والغنى عليها والعزف عليها، وما ذاك إلا لأنها تصد قلوب عن ذكر الله وتمرضها وتجرها إلى أنواع من الباطل، تشغلها عن ذكر الله وعن قراءة القرآن. فالذي يعتقده هو قول بتحريمها وسائر آلاف الله المضطرة، ومن قال بحلها فنعتقد أنه قد أخطأ والله يعفو عنه، نعتقد أنه قد غلب، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعن جميع المسلمين. والواجب على المسلم هو يتحرى الحق فيما يختلف عليه الناس فيه، لأن الله يقول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإذا رددنا هذا الأمر إلى الكتاب والسنة وجدنا الكتاب يحذر من الله وهي من آلاف الله، ووجد السنة تحذر من النعاس وهي من النعاس، مع أنه ورد في الباب أشياء أخرى تؤيد ذلك. فينبغي المؤمن أن يحذرها وأن يغتر بقول من أحلها، ونسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا وولاة أمرهم بكل ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأن يوفق علماء المسلمين لإصابة الحق فيما يفتون به وفيما يأتون ويذرون، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يمنحهم وإيانا وسائر إخواننا صلاح النية في القول والعمل. الأخ المستمع ألف باء كاف، محافظة دهوك، العراق، يقول في رسالته: إني شاب مسلم في العشرين من العمر غير متزوج، أصوم شهر رمضان المبارك منذ 9 سنوات، وأصلي حسب الأصول والحمد لله، أحب ديني الإسلام إلى درجة كبيرة جدا، وختمت القرآن مرات عديدة، ولكن مع الأسف الشديد لي شهوة جنسية عالية، وقد ارتكبت خطأ كبيرا وتبت بعد ذلك، وقد حلفت أن لا أفعل مرة أخرى، وإذا فعلت فأنا لست على دين الإسلام، وقد ارتكبت نفس الخطأ مرة أخرى، ومع الأسف الشديد الآن تبت إلى الله ولن أفعل مرة أخرى بإذن الله. أرجوكم أرشدوني كيف أخلص نفسي من عذاب الله، وماذا أفعل تجاه هذا الحلف، وجزاكم الله خير الجزاء. الحمد لله الذي هداك للتوبة وأرشدك إليها، وأبشر يا أخي أنك على خير إن شاء الله، والتوبة تجيب ما قبلها، ولو عدت ما دمت توبة صادقة في الأول وفي الآخر فاحمد الله على ذلك. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فجعل التوبة طريق الفلاح، فقد أفلحت إن شاء الله في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجيب ما كان قبلها، يعني تزيل ما كان قبلها وتهدم ما كان قبلها. فإذا كان الكفر هو أعظم الذنوب، إذا تاب الإنسان منه غفره الله، كما قال عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا فلهم رسالة. فالكفر أعظم الذنوب، ومتى تاب الإنسان منه تاب الله عليه، إذا تاب صادقا ندم على الماضي وعزم أن لا يعود فيه وأقلع منه تاب الله عليه. هكذا الزنا وسائر المعاصي، من تاب منها توبة صادقة بالندم على الماضي والإقلاع من الفاحشة والعزم الصادق لا يعود فيها، فإن الله يرضوها عنه ويكفرها له. أما اليمين فعلى كفارة اليمين، حديث قال: كفارة كفارة اليمين وإطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو العرض أو غيره من قوت البلد، أو تكسوه كسوة، كل واحد يعطي قميصا أو إزارا ورداء، هذه كفارة اليمين، والحمد لله. ونسأل الله لك الثبات على الحق والعافية من نزغات الشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز